يطولوك يا لي ويقصروك يا لي يطولوك يا لي ويقصروك يطولوك يا ليل. الشمس بعد الليل تطلع لي ونور نور نور نور تطلع لي ونور نور نور نور ويسألك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألك يا ليل امتى تعود يا ليل يا ليل ويسألك يا ليل امتى تعود يا ليل ويسألك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل امتى تعود يا ليل يا والشمس بعد الليل تطلع لي ونور نور نور تطلع لي ونور نور نور نور تطلع لي Yeah. Nesmin olup atun, nesmin.